كم في العالم من يعلم؟ مش الجواب لا تحصى، وإن تعود لما تقال لا تحصوها كذا، لا تحصى بأنواعها وأجناسها فضلا عن أفرادها. هذه النعم وش تدل عليها؟ تدل على أن المنعم راحم، تدل على أن المنعم راحم، ولولا الرحمة ما حصلت النعمة. وكم في العالم من انتفاع نقمة، أليس كذلك؟ لماذا؟ من آثار الرحمة، لولا الرحمة ما اندفعت النقمة. ومن عجب أن قوما يدعون العقل يقولون إن الرحمة لا يدل عليها العقل، بل العقل يدل على خلافه، أعوذ بالله. ليش؟ بل لأن الرحمة انعطاء ولين وخضوع ورقة، وهذا لا يليق بالله عز وجل. شوف الشيطان لا يليق، صحيح لا يليق. نقول الرحمة بهذا المعنى منه رحمة المخلوق، لكن رحمة الخالق ليست كرحمة المخلوق. ثم إننا نمنع أن تكون الرحمة كما زعمتم حتى في المخلوق. يأتي ملك تام السلطان لا يخشى أحد إلا الله ويرحم هذا الفقير، هل نقول رحمة هذا تنافي ما عنده من السلطان والعظمة اللائقة به؟ أبدا ما تنافي. ولو قال والله هذا ملك مهيب أنه يرحم الفقراء ويرحم الضعفاء، لا، بل يعد هذا من كماله، يعد من كماله. ثم نقول لهم العقل جل عليه، العقل جل عليه، نمنع قولكم من العقل هذه، ونقول إن العقل جل عليه. لو كسل عام في السوق بعد أن نزل المطر في الليل وخرج الناس يشوف المطر ونقع المطر وهواء المطر والرطوبة، تلقي عام تقول ما شاء الله نزل ذلك مطر، يقول الله الحمد لله، رحمة الله واسعة، رحمة الله واسعة. وش عرف من هذا المطر منين؟ ها؟ من الرحمة، من الرحمة. لكن يقولون الإرادة ثبتت بالعقل، إرادة الله ثبتت بالعقل. بماذا؟ قالوا ثبتت بالتخصيص، إنه خص هذا، جعل هذا سماء وجعل هذه أرض وهذه بقرة وهذه شاة وهذه بعير وهذا حمار، لا، الذي خصص هذا من هذا هو الإرادة. إذن فيه إرادة لله دل عليها التخصيص. اسأل طالب علم ما عن كيف تستدل بالعقل على الإرادة، على إرادة الله، ايش بيقول؟ من الرحمة. لكن يقولون الإرادة ثبتت بالعقل، إرادة الله ثبتت بالعقل. لماذا؟ قالوا ثبتت بالتخصيص، إنه خص هذا، جعل هذا سماء وجعل هذه أرض وهذه بقرة وهذه شاة وهذه بعير وهذا حمار، لا، الذي خصص هذا من هذا هو الإرادة. إذن فيه إرادة لله دل عليها التخصيص. اسأل طالب علم ما هو عام كيف تستدل في العقل على الإرادة، على إرادة الله، ايش يقول لك؟ ما يستطيع. ربما يستطيع يقول أستدل على إرادة الله، هل كون هذا كله بإرادة الله؟ لكن ما يقول أن التخصيص هو اللي يدل على الإرادة، كذا ولا لا؟ ومع ذلك الرحمة ما دل عليها العقل عندهم، والإرادة دل عليها العقل. ونحن نقول إن الإرادة والرحمة كلاهما أو كلتاهما دل عليها العقل، ولا شك في ذلك. طيب البسملة ذكرنا فيما سبق، في دقيقة، البسملة ذكرنا فيما سبق أنها آية من القرآن، بشر مستقلة لا تابعة لا للتي قبلها ولا للتي بعدها، مستقلة، لكن يؤتى بها لابتداء السورة، تابها لابتداء السورة. كل سورة تبدأ بالبسملة إلا واحدة من السور،